بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع دار يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب المبارك منار السبيل للعلامة بن ضويان في شرح الدليل، دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمهما الله تبارك وتعالى وغفر لهما ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. ولازلنا في كتاب الحجر الذي عقده المصنف صاحب المتن مشيا على تصنيف الحنابلة في مصنفاتهم، وكنا قد أنهينا ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى في الفصل الذي ذكر فيه فائدة الحجر وذكر أحكاما متعلقة به. الأول تعلق حق الغرماء بالمال، والثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها على تفاصيل قد مرت معنا. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين، مال الذي حجر عليه، وكذلك بيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. والرابع مما هو متعلق بالحجر: انقطاع الطلب عنه، أي هذا الذي حجر عليه ينقطع الطلب في حقه فلا يطالب، والحال أنه صار على هذا أنه قد حجر عليه. ثم بعد هذا عقد فصلا ثانيا قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. قال الشارح: لأنه لا سلطة عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. هذه الجمل سواء من كلام الماتن أو الشارح متعلقة بصورة من صور دفع المال إلى من حقه الحجر عليه، على ما تقدم معنا من نوعي الحجر. قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه. وتقدم معنا أن الحجر نوعي، الأول من نوعي الحجر ما كان لحق الغير، والآخر متعلق بالمحجور عليه، متعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه. فهذا المحجور عليه لحظ نفسه إن دفع المال إليه، أعني الصغير والمجنون والسفيه، فأتلف هذا المال، أتلف هذا المال، هذا الصغير أو المجنون أو السفيه أتلف المال الذي دفع إليه، هل يضمنه أم لا؟ هل المجنون والصغير والسفيه يضمن هذا المال الذي أتلفه أم لا؟ قال: لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضاه. لأنه، أي هذا الذي دفع إلى هؤلاء المال، قد دفعه إليهم برضاه، وهو يعلم أنه صغير وأنه مجنون وأنه سفيه، فدفعه المال إليهم وحصول التلف له منهم لا يستلزم الضمان أو لا يوجب الضمان. لماذا؟ لأنه سلطه عليه برضاه، علم بالحجر أو لا، علم أن هذا محجور عليه أم لا. لأن هؤلاء الصغير والمجنون والسفيه حقيقة لا عقل له، حقيقة لا عقل له، فلو لم يحجر عليه مثل هؤلاء لا يدفع إليهم المال، فإن دفع إليهم وحصل فيه التلف لا ضمان عليهم. قال: لأنه سلطه عليه برضا علم بالحجر أو لا لتفريطه، أي هذا الذي دفع المال. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك، هذا الصغير وهذا السفيه وهذا المجنون، إذا أخذه أخذ المال بغير اختيار المالك، بغير اختيار المالك، كالغصب والجناية، كالغصب أخذه غصبا، وسوف يأتي معنا المباحث المتعلقة بالغصب، أو الجناية اعتدى حصل منه تعدي، فعليه ضمانه، على الصغير والسفيه والمجنون ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، المالك لم يفرط ولم يدفع ماله إلى هؤلاء، فكون هؤلاء أو الواحد منهم تسلط على هذا المال وأتلفه بدون إذن من المالك وبدون رضاه، كما لو كان قد أخذه غصبا أو أخذه جناية، فإن عليه الضمان. والقاعدة عند أهل العلم في باب المتلفات أنها يستوي فيها الأهل، أي صاحب الأهلية، من كان، نعم، من كان ذا أهلية كالكبير والعاقل، وكذلك يستوي فيه غيره كالصغير والمجنون. باب المتلفات، هذه قاعدة، الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، فالصغير عليه الضمان في هذه المتلفات، وكذلك المجنون، وكذلك السفيه، ويكون هذا في ماله، ويكون هذا في ماله. نعم، ثمة فرق، هل يأثم هذا الصغير، وهل يأثم هذا المجنون، وهل يأثم هذا السفيه من كان خارجا عن قلم التكليف؟ فإنه لا يأثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، فهذا الصغير أو هذا المجنون مرفوع عنهما القلم، فالإثم لا يلحق بهما. لكن هذا باب، وهو المتعلق بحق الله جل وعلا، وحق الله مبني على المسامحة. أما حقوق الخلق هي مبنية على المشاحة، حقوق الخلق مبنية على المشاحة. نعم. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف، قاله في الشرح. نعم، قال رحمه الله: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه، من أخذ من أحدهم، من أحد هؤلاء المحجور عليهم، أخذ منهم مال، من أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، هو الذي يملك قبض ماله شرعا وهو الذي يملك حفظه هذا الولي، مثل والد هذا الصغير، فلو أن هذا الصغير كان له مالا من تركة كما لو أن أمه توفيت وعندها مال، فهذا الصغير يرث من مال أمه، من تركة أمه، للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس للزوج مع وجود الفرع الوارث إلا الربع. ها؟ الربع. الربع، ليس للزوج مع وجود الفرع الوارث إلا الربع، فإن كان ثم ذكور وإناث من الأولاد لها فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فالشاهد هذا الصغير قد يكون له مال، وكذلك المجنون، هذا المجنون قد يكون له مال، وقد يكون المتوفي والده ويقوم بأمره أخوه الأكبر سواء كان صغيرا أم مجنونا أم سفيها. فيقول هنا ماذا؟ ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. لماذا؟ لأن الذي يقبض من؟ الولي. وليه. لأن الذي يقبض وليه. قال حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط، لأنه محسن كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه. هنا يفرق بين صورة أخرى في هذا الأخذ، يقول لو أخذ من أحد هؤلاء مالا ومقصده حفظه من التلف، بمعنى لو أن مثلا أحد أقاربه ليس من يعني الأولياء عليه ووجد له مالا وكان وليه مثلا مسافرا، فأخذه حتى يحفظه، حتى يرجع وليه ليدفعه إليه، فهنا والحالة هذه لا يضمن. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، فهو محسن، يده يد أمانة، هو محسن أراد أن يحفظ حقه من الضياع أو من التلف، ولهذا قال لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط، وهذا قيد مهم، عدم التفريط، قال لأنه محسن كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، رجل وجد مالا مغصوبا ويعرف أن هذا المال لفلان فأخذه حتى يرده لصاحبه، وقدر الله جل وعلا أن تلف هذا المال ولم يفرط، هل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة، ولهذا قال فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه، لأن لو لم يكن هذا لما حصل بين الناس هذا المعروف، لما حصل بين الناس هذا المعروف، ولا ابتعد كل أحد عن مثل هذه المواقف التي يحسن فيها المرء إلى أخيه المسلم في حفظ حقه، في حفظ حقه. نعم. شيخ فرط هنا ساعتها وتلف المال. ها؟ بسمع. ليحفظه وتلف ولم يفرط. نعم. بس هو تلف وهو يحفظه. إيه لكن لم يفرط. هو لم يفرط. كما لو جاءته مثلا جائحة أو جاء سارقة من السراق. إيه. ولم يفرط. أو أمطرت السماء. ولم يفرط. يعني ضابط المسألة أن لا يفرط، ويعني وضابطها الآخر أو يعني قيدها أن يده يد أمانة، يده يد أمانة، فهو محسن، هو محسن، فلم تأتي الشريعة يعني بعقوبته وتغريمه المال. نعم. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. قاله في الشرح. نعم، من بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بغير خلاف، بلا حكم حاكم بغير خلاف، انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. قاله في الشرح. ابن أبي عمر تبع ابن قدامة وغيره في هذه المسألة، وقسموها إلى ثلاثة أقسام، أعني انفكاك الحجر عن السفيه والمجنون والصغير. الأول، القسم الأول، يزول بغير حكم حاكم، يزول الحجر بغير حكم حاكم. القسم الثاني، لا يزول إلا بحكم حاكم، لا يزول الحجر إلا بحكم حاكم، يعني يقضي القاضي ويحكم الحاكم أن الحجر قد رفع عنه. القسم الثالث محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يزول بغير حكم حاكم، ومنهم من اشترط حكم الحاكم. أما الأول وهو القسم الذي يزول بغير حكم حاكم هو حجر المجنون، فإذا عقل المجنون زال عنه الحجر بلا حكم حاكم بغير خلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر عن المجنون حتى يفيق، فإذا فاق رفع عنه الحجر بغير حكم حاكم، وله التصرف في ملكه وله التصرف في ماله، ولا يشترط أن يقضي فيه حاكم ويأذن له في هذا التصرف. القسم الثاني الذي لا يزول إلا بحكم حاكم وهو المتعلق بالسفيه، وهو المتعلق بالسفيه، هذا السفيه إذا ما ثبت عليه السفه فإنه يحجر عليه، فإنه يحجر عليه، ولا يرفع هذا الحجر إلا بحكم حاكم. وأما القسم الذي فيه خلاف الصبي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبي إذا بلغ ورشد انفك عنه الحجر بدون حكم حاكم، وهو مذهب الشافعي والحنابل، الشافعية والحنابل كما هو معنا هنا، ذهبوا إلى أن الصغير إذا بلغ فإن الحجر يزول عنه ولا يشترط حكم الحاكم. وذهب الإمام مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا بد من الحاكم حتى يحكم برفع الحجر عنه، حتى يحكم برفع الحجر عنه. وعلتهم أن البلوغ مختلف فيه، أحسن في علاماته عندهم، ولا يعرف هذا إلا من، إلا الحاكم، لأنها تحتاج إلى نظر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى، أحسنت، لما كان يوم أحد وأراد بعض أصحاب رسول الله كابن عمر وغيره الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من جملة ما يستدل لهم في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: ودفع إليه ماله، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله. تأمل في كلام ابن المنذر رحمه الله وهو مهم. لا لا لا لا، ابن المنذر رحمه الله امتاز بجمعه وحرصه على جمع أقوال أئمة الإسلام في الأمصار قدر استطاعته، ومن نظر في مؤلفاته عرف هذا كالأوسط وغيره، ولهذا له مقام كبير عند أهل العلم لحرصه على نصرة المسائل أو نصرة الأدلة عند النظر في المسائل دون أن يلتزم قول عالم وإن كان هو في أصله خريج مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله. يقول هنا ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله. هاتي قال صغيرا كان أو كبيرا للآية، صغيرا كان أم كبيرا، حتى لو كان كبير إذا كان مضيعا لماله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان مضيعا لماله حتى ولو كان عمره تجاوز 30 أو 40 أو 50، إن كان مضيعا لماله فإنه يحجر عليه بحكم الحاكم، لأنه هنا يلحق أو يكون من السفهاء. ولهذا قال صغيرا كان أو كبيرا للآية. فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإناس الرشد، وإن فك عنه الحجر فعاود السفة. وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر لما روى عروة بن الزبير. نعم، بمعنى أن الحجر إذا ما فك لا يظن أنه لا يرجع، بل متى ما حصل ما يستوجبه حجر عليه. نعم، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريك في بيعتك. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فأحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكافي: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. انتهى. نعم، هذا الأثر أخرجه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن قدامة: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، أي في مجامع الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون إجماعا. نعم. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: الأول إما بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم الحديث، وحديث لا يتم بعد احتلام، رواهما أبو داود. الثاني أو بتمام 15 سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن لا يتعرض إلا لمن بلغ 15 سنة. الثالث أو نبات شعر خشن حول قبله، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. أرقعة، متفق عليه. نعم، هذه الجمل متعلقة بعلامات بلوغ الصبي. قال: وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: إما بالإمناء يقظة أو منامة لا نعلم فيه خلافة، سواء كان في حال اليقظة كما لو أنه أنزل أو مناما. قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وفيه عن الصبي حتى يحتلم، وكذلك حديث: لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، وكلاهما من الأحاديث الصحيحة. الثاني: تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، يعني ما يصل إلى 15، لا، أن يتمها. ونظير هذا جملة من الأحاديث التي تفهم على هذا الوجه، منها حديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أي إذا أتموا السابعة، ليس إذا دخل السابعة، إذا أتم السابعة، واضربوهم عليها لعشر إذا أتموا العاشرة. كذلك هنا 15 إذا أتمها فإنه ولم يحصل منه الإمناء فإنه يكون قد بلغ. قال: أو بتمام 15 سنة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله ألا يتعرض إلا لمن بلى 15 إلا لمن بلى 15 سنة. الثالثة: أو نبات، أو نبات شعر خشن حول قبله، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. نعم. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. نعم، أي أن الأنثى كذلك تلحقها هذه الثلاث علامات وتزيد بالحيض. نعم. قال في الشرح: والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا. نعم، والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، ليس ثم خلاف، ليس ثم خلاف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حسنه الترمذي. وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية. نعم. لأن الولد من مائهما، انتهى. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله. نعم، هنا قال ماذا؟ وكذلك الحمل، يعني ملحق، لم يجعلها علامة مستقلة، وإنما ملحقة، بمعنى لو قدر الله عز وجل على جارية وزوجت من قبل وليها وحصل ما يحصل بين الرجل وزوجه وكانت صغيرة ولم يظهر عليها شيء من علامات البلوغ فحملت، فهذا الحمل دليل على بلوغها، هذا الحمل دليل على بلوغها. نعم. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا، قال: صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليهم. نعم. الآن انتقل إلى ضابط الرشد، قال: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال رضي الله عنه: صلاحا في أموالهم، صلاحا في أموالهم. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، يعني هذا هو الرشد وهذا ضابطه، لكن متى يدفع إليه؟ يختبر من الحاكم. أما مضى معنا، احنا قلنا الحجر على 3 أقسام: قسم يرفع بدون حكم الحاكم بلا خلاف، وهو المجنون إذا أفق، وقسم لا يرفع إلا بحكم الحاكم وهو السفيه إذا صار وبلغ الرشد، والثالث فيه خلاف على ما مضى معنا من قول الشافعي والحنابلة من قول الشافعية والحنابلة، وكذلك في الجهة المقابلة قول المالكية. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يذهب إلى أنه لا يحجر على البالغ الحر مطلقا، حتى ولو كان حتى ولو كان سفيها، ما دام أنه بلغ مبلغ الرجال فلا يحجر على الحر البالغ. والآية نص في الباب، فإن الله جل وعلا قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم، وكذلك ما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الذي أخرجه البيهقي وغيره. نعم، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. نعم، وعنه لا يدفع إلى الجارية ماله، هذا أو هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد قال وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت زوجها سنة، لقول شريح عهد إلى عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. نعم، هنا إيش قلت؟ الجارية رواية عن الإمام أحمد أنه لا يدفع مالها إليها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح عهد إلي عمر، وخرج هذا أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حزم في المحلى، لقول عمر لقول شريح عاهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وذهب إليه الإمام أحمد في هذه الرواية، وهذا صورة من صورة ماذا؟ ها؟ أي بس صورة من صور ماذا؟ لا، ها؟ لا، انظروا في المنقول، انظروا في المكتوب، لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، ها؟ لا، ها؟ ماذا قلت؟ أنا ما سمعت. لا، حتى يتأكد الشيخ من يتأكد من الرجل أنه لم يتزوجها لمالها وكذا يعني. لا، تأمل وطالع في الجمل. تيجي قلت الشيخ عبد الرحمن؟ لا، السؤال واضح، لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة. يعني يا شيخ، ها لو إيه؟ يعني تكون رشيدة يا شيخ؟ أحسنت، يعني هذا وضع كمعيار، اجتهاد من عمر رضي الله عنه أخذ به شريح وارتضاه الإمام أحمد مثل المعيار. يعني ما شاء الله امرأة عاقلة جالسة ببيت زوجها السنة ما في مشاكل، حملت وولدت، يعني إن شاء الله أمورها طيبة، لأنها في عادة النساء وجود ماذا؟ ما أقول سفه، لا، وجود شيء من ماذا؟ طيش. من الطيش، حتى وإن كانت صغيرة، يعني معذرة ما أقول حتى، أقول خاصة وإن كانت صغيرة، وفي الغالب كنا يتزوجنا صغيرات، فينظر يعني كونها يعني لا يدفع إليها المال مباشرة، وإنما ينظر مرور سنة كاملة في بيت زوجها وأمرها مستقر، أو أنها حملت وولدت فصارت ماذا؟ ها؟ تحس بالمسؤولية وما ألقي على عاتقها. وليس هذا استنقاص في حق المرأة، لابد أن نؤمن بوجود فوارق أرادها الله جل وعلا كونا وقدرا بين الرجل والمرأة، أرادها الله جل وعلا يعني كونا وقدرا هذه الفوارق بين الرجل والمرأة. ولهذا كم وكم هي الأمور التي لم يوجبها الشارع الحكيم على المرأة، لا أقول في أمر الدنيا، لا حتى في أمر الدين. الصلاة، المرأة غير مأمورة بالسعي وأداء الصلاة في المساجد بخلاف الرجل، بخلاف الرجل. لماذا؟ هل هو لأن يعني إراحة لها، ويعني فقط يعني مثلا لما يعتريها مثلا من الذي يعتري النساء في كل شهر؟ لا، ليس هذا، لأن المرأة لها وظيفة عظيمة ومهمة كبيرة في بيت زوجها، تقوم برعاية أولاده مع مشروعية ذهابها إلى المسجد. لا تمنع إماء الله مساجد الله، يشرع لها ولا تمنع، وتخرج محتشمة، لكن الأصل فيها القرار في البيت والقيام بحق الرعاية، ليس الزوج، لا، القيام بحق الرعاية للأولاد. والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى غير ذلك. يعني ليس ثم استنقاص للمرأة في مثل هذه المسائل التي تذكر عن أهل العلم، لكن ثم فوارق بين الرجل وبين المرأة. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وكسرها طلاقها. لهذا لم يحث الشارع على طلاق النساء لوجود شيء من الأمور التي يحصل من كثير من النساء، وإنما أمر بماذا؟ بالصبر عليهن. لا يفرق مؤمن مؤمن، إن كره منها خلق رضي منها آخر. وهكذا تمضي الأمور وتسير الحياة، هكذا تمضي الأمور وتسير الحياة. يعني فقط أردت أن أقول لا يظن في مثل هذه الجمل، في مثل هذا المقام، أن ثم استنقاص للمرأة، حاشا وكلا. هي الأم، وهي الزوجة، وهي الأخت، وهي البنت، لا تخرج عن أحد هؤلاء الأربع، وكلهن لهن المقام العظيم. وجاءت الشريعة بالوصية بهن والإحسان إليهن والقيام بحقهن إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولاية المملوك لمن؟ اليوم أظن حتى اليوم أظن اليوم لو نظر من كان قبلنا من أئمتنا وسلفنا في كثير من النساء، لعله يمكن ما يقول أن تقيم في بيت الزوج سنة، يمكن يقول 10 سنوات ولا 20 ولا 30. اليوم تعطي المرأة مبلغ من المال ما أظن يأتي نهاية اليوم اللي هي مشترية الدنيا كلها. ولو تنظر في الذي اشترته، يعني لو تنظر في الذي اشترته إلا من رحم الله، يعني شيء يعني ما هذا حق. الآن بعض الرجال فيه من السفة الشيء العجيب حقيقة، يعني بعض الرجال فيه من السفة الشيء العجيب، وتنظر إلى ما يصنعه في ماله في يعني في أمور تتعجب أن يصل عقله إلى مثل هذا. هذا حق، جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.